من أنزل الأمطار وانفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. من أنزل الأمطار وانفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. ذاك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه. ذاك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه. الله الله الله الله الله الله يا الله يا الله. من علم العصفور في الجو أن يطير وسلسل الغدير وتنفق الشلال. من علم العصفور في الجو أن يطير وسلسل الغدير وتنفق الشلال. ذاك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه. ذاك العظيم في علاه أبدع الكون سواه. الله الله الله الله الله الله يا الله يا الله. من أودع الحليب في أمك الحبيبة بقدرة عجيبة لترضع الصغار. من أودع الحليب في أمك الحبيبة بقدرة عجيبة لترضع الصغار. ذاك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه. ذاك العظيم في علاه من أبدع الكون سواه. الله الله الله الله الله الله يا الله يا الله. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال. الله الله الله الله يا الله.